طعاما وغذاء انا لست بهذا اليه. صدقت. جزاك الله خيرا. انتك الرأس. الان انا اقول ان كان يريد ما قلت انفا وما نسبته اليه فهو مخطئ وهو امامك الان. شو رايك انت معي ولا علي؟ يا شيخ معك. سبحان الله. ليش انا معصوم؟ لا شيخ انا شو من الباب. طيب رايز انا شو وضعت حالك فيه؟ انت معي بكل ما اقول؟ في كل ما اقول؟ مش معقول. في هذا؟ لا ليس معقول فيك. هذا هو. الله يجزيك الخير. على هذه الدقة يعني انا اقول انه ان كان يقول كما قلت فهو مخطئ. اتفقت انت معي وانا معك. اذا المحاضرة اللي كنت بدك تلقي ليها او الدليل اللي كنت بدك تقدم ليها انا بحاجة له؟ لا ليس بحاجة. الان تأخذ مثال من طريقة مناقشتي لصاحبك مراد وحسان والاخري. انا عندي خطة فهمتها من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي الان انت اتفقت معي وانا اتفقت معك باقرب طريقة. نعم شيخ. لماذا؟ لانك طاعت الحق. نعم. فالان اين هو موجود يا ترى؟ هو المخطئ ويلتزم بخطئه ولا راح يقول لا اللي فهمه هو منه ليس من الكتاب وانما مما اردت تفصيله انفا. فما انت واياه. عليكم السلام. ولا لحال. وضحوا المرأة. لا عفوا. إذا بدك كلمة غطاها. لا لا أعطيه الكلام إله حتى يتوب بما قال. خلاص أقرأ. وعليكم السلام. ما لا ما قبل. السلام ورحمة الله وبركاته. أذن. سمعتم.